وغيرها، ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما اشبهها، وجنات الفافا او بساتين ملتفا بعضها الى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. ولما ذكر الله ما انعم الله بها على العباد ذكر حال اليوم الاخر وانه ميقات يجمع الله فيه الاولين والاخرين، وسياتي ان شاء الله الكلام عليه في جلسه اخرى. نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. فاخر ايه تكلمنا عليها في الاسبوع الماضي هي قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا الى اخر السوره من جاسه ونتكلم عنها اليوم. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا، اي قويه متينه، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مقيده بالسبع في القران الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اما الاراضون فجاءت مقيده بهذا العدد في السنه، مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين. وجاءت في القران الكريم مقيده بهذا العدد على وجه الاشاره في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. فقوله ومن الارض مثلهن لا يتاتى فيه الا المماثله في العدد، لان المماثله في الكيفيه متعذره، اذ ان هناك فرقا بين السماوات والأرض، فالكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: جعلنا سراجا وهاجا، أي يتوهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحب، وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقوله ثجاجا أي كثير الثلج، يعني الانهمار، وذلك لغزارته وقوته، حتى يروي الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق، وجنات ألفافا هي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل